بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. نأخذ في هذه الأوقات ما يسره الله سبحانه وتعالى من كتاب الورقات، علل أن ننتهي من هذا الكتاب في الوقت المحدد. نسأل الله عز وجل العون، وما جرت العادة بهذه العجلة، ولكن من باب أن في آخر الكتاب لعلنا نكمل الكتاب وننتهي منه، وإلا ما اعتدنا أننا يعني كما يقال نستعجل فيما يتعلق في تدريس الكتب والانتهاء منها، لأن المقصود هي الفائدة، المقصود هي الفائدة، للمقصود إكمال الكتب. لكن أسأل الله عز وجل العون والتيسير. تفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله: باب القياس. قال المصنف عليه رحمة الله: باب القياس. وهذا باب من أبواب أصول الفقه، وهو يعتبر من أهم الأبواب، يعتبر من أهم الأبواب، لأن فهم القياس من الأشياء المشكلة عن طلاب العلم، فهم القياس من الأشياء المشكلة عند طلاب العلم، فيدرس ماذا أصول الفقه، فلما يأتي إلى أبواب القياس قد يتعثر وقد يصعب عليه فهم القياس، لأن الأصوليين حقيقة أطالوا النفس في الكلام على القياس وعلى تقاسيمه. أما الجويني في هذا الكتاب، هذه الورقات، فسهلت تسهيلا طيبا حقيقة، حتى خرج في تعاريفه عن تعاريف جماهير الأصوليين، خرج بتعاريفه عن تعاريف جماهير الأصوليين، وذلك من باب التسهيل كما سيأتي معنا، من باب التسهيل على المبتدئين. فذكر ما يتعلق بالقياس، ذكر ما يتعلق بالقياس، والقياس ما يتعلق بالاحتجاج ماذا به؟ أحد الأدلة الشرعية، أحد الأدلة الشرعية التي هي يعني مدار الأحكام، التي هي مدار الأحكام، وجماهير العلماء عليه، جماهير العلماء على العمل ماذا بالقياس، خلافا للظاهرية الذين لا يعترفون ماذا بالقياس ولا يقولون ماذا بالقياس، وإنما يقولون بالكتاب والسنة، وهكذا ما جاء من أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما القياس فلا يثبتون ماذا القياس، والصحيح أن القياس حجة، القياس ماذا حجة، والأقيسة تختلف من حيث القوة ومن حيث ماذا الضعف، القياس الأقيسة تختلف من حيث القوة ومن حيث ماذا الضعف. ومما يدل على أن القياس يعني ماذا، مما يحتج ماذا به، ما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى من الأدلة ماذا النقلية والأدلة العقلية، من الأدلة النقلية والأدلة ماذا العقلية. أما من حيث الأدلة ماذا العقلية، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فهذا الشيء يشبه هذا الشيء، فلماذا لا يأخذ ماذا حكمه، لماذا لا يأخذ ماذا حكمه، إذا كان هذا مثل هذا فلماذا لا يأخذ هذا حكم ذاك. فمن حيث المعنى العقلي فلا إشكال ما يتعلق بالاحتجاج ماذا به القياس. وأما من حيث الأدلة الشرعية فقد ذكر الشيخ العثيمين عدة من الأدلة الشرعية الدالة على الاحتجاج ماذا بالقياس، ونحن ما نريد نسترسل في ذكر الأدلة وجه الدلالة ماذا منها، لأن سيطول بنا ماذا المقام، لكن نبقى مع الأبيات، نشرح ماذا الأبيات، وأما ذكر الأدلة ومناقشة الأدلة هذا سيأتي في كتاب أكبر من هذا الكتاب. الله أكبر. قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر ثلاثة في الرسم. نعم، ذكر الشيخ أو ذكر العمريطي عليه رحمة الله تعريف القياس من حيث الاصطلاح، ولم يذكر القياس من حيث اللغة. أما القياس في لغة العرب فهو مأخوذ ماذا من معاني، وأشهر هذه المعاني معنيان، أشهر هذه المعاني معنيان. المعنى الأول أن القياس مأخوذ من التقدير، أن القياس مأخوذ من التقدير، فتقول قست الثوب بالذراع بمعنى قدرته، قست الثوب بالذراع بمعنى قدرته. والمعنى الآخر المشهور المساواة، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه، فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي. هذه أشهر معاني القياس في لغة العرب، أشهر معاني القياس في لغة ماذا؟ العرب، مأخوذ من التقدير أو مأخوذ من المساواة. وهل هو حقيقة في التقدير وحقيقة في المساواة؟ خلاف ما يعنينا، خلاف لا يعنينا، هل هو حقيقة أو مجاز؟ على كل، القياس في لغة العرب مأخوذ من معنيين مشهورين، المعنى الأول التقدير والمعنى الثاني المساواة. من التقدير كما قلنا قست الثوب بالذراع بمعنى قدرته، والمعنى الثاني المساواة، فلان لا يقاس بفلان أي بمعنى لا يساويه. أما من حيث الإصطلاح فقد عرفه العمريطي، ذكره نقلا عن القويني عليه رحمة الله، قال: أما القياس فهو رد الفرعي، القياس من حيث المعنى العام، القياس من حيث المعنى العام، وإلا عندنا ماذا؟ قياس دلالة، وعندنا قياس علة، وعندنا قياس شبه، هذه أشهر القياسات، ولذا سيذكرها ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله. فالقياس من حيث المعنى العام، قال: أما القياس فهو رد الفرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. فالمصنف عليه رحمة الله عرف القياس، عرف ماذا؟ القياس بقوله: فهو رد الفرعي للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامع بينهما. ذكر القويني عليه رحمة الله 4 أركان للقياس، أي أن القياس لا يكون قياسا إلا إذا توفرت هذه الأركان، عندنا فرع وهو المقيس، وعندنا أصل وهو المقيس عليه، وعندنا ماذا؟ حكم، يعني حلال حرام واجب مستحب إلى آخره، وعندنا أيضا ماذا؟ علة جامعة بين الأصل والفرع، وهي المعنى الذي به ألحقنا الفرع بالأصل. فعندنا شيء معلوم، عندنا شيء معلوم لا إشكال ماذا فيه، كتحريم الخمر، الخمر محرم لا إشكال ماذا فيه، والمناجاة أي أن يتناجى اثنان دون واحد أيضا هذا معلوم، لأن جاء ماذا به النص، جاء به ماذا النص. والمسكوت عندنا أشياء غير الخمر يحصل بها ماذا الإسكار، إذا تناول الإنسان شربا أو شما أو أكلا يحصل له ما يحصل لشارب ماذا الخمر، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فقاس المسكوت أو المجهول على هذا المعلوم. ما هو المعلوم من حيث التحريم؟ الخمر، الله عز وجل حرم ماذا؟ حرم الخمر. والمسكوت عنه أشياء كثيرة، المسكوت عنه أشياء ماذا؟ كثيرة. فهل يلحق المسكوت بهذا المنطوق أو هذا المجهول بهذا ماذا المعلوم؟ نقول إذا وافق في العلة. فما هي علة تحريم ماذا الخمر؟ قال العلماء علة تحريم الخمر الإسكار، فإنه هو الذي يذهب ماذا العقل، فهذا هو المعنى الذي من أجله حرم الله عز وجل الخمر، ألا وهو الإسكار. فإن الإنسان إذا سكر ذهب ماذا عقله. هكذا إذا تناول غير الخمر يحصل له ما يحصل لشارب ماذا الخمر من ذهاب ماذا عقله، إذن هذا يلحق به مثل النبيذ المسكر، مثل ما كان من قبيل المخدرات إلى غير ذلك. فهذه إذا كانت يعني تحدث الإنسان ما يحدث ماذا الخمر، فإن هذه الأشياء محرمة كتحريم الخمر، فإن الشارع لا يفرق بين المتماثلات، فكيف يحرم هذا ويجعل هذا حلالا؟ بعيد هذا عن الشارع، بعيد عن حكمة ماذا الشارع، لأن هذه الأشياء تحدث ما يحدث ماذا الخمر، إذن فحكمها حكم ماذا أنها محرمة قياسا على ماذا على الخمر. إذن المسكوت عنه وهو الفرع أو المجهول وهو ماذا الفرع، إن وافق ماذا الأصل في المعنى أخذ حكمه، إذن فنقول هذه الأشياء محرمة كتحريم الخمر للعلة الجامعة ماذا بينهما. إذن عندنا ماذا فرع وهو المقيس وهو ما يتعلق بالنبيذ، وعندنا أصل وهو المقيس عليه وهو الخمر، وعندنا علة جامعة بين الأصل والفرع وهو ماذا الإسكار، كلاهما يذهب عقل ماذا الإنسان، والحكم هو التحريم، والحكم هو ماذا التحريم. فكما حرم الله عز وجل الخمر كذلك يحرم باقي المخدرات وهكذا باقي المسكرات، وإن لم تسمى خمرا من حيث اللفظ تسمى خمرا، لكن من حيث المعنى يحصل بها ما يحصل ماذا به الخمر، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات. وهكذا التنصيص على ما يتعلق بتحريم ماذا يعني المناجاة، يتناجى اثنان دون واحد هذا حرام، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا تناجى 3 دون 1 قال العلماء يعني نفس المعنى، يحصل لهذا الإنسان من الإحزان ما يحصل له ماذا بالإحزان كما يتحدث 2 دون 1، يعني اثنان يتناجيان دون واحد. عندنا في المجلس ثلاثة، فاثنان يتناجيان دون الواحد، أي بمعنى يتكلمان بكلام ماذا؟ بصوت منخفض، والثالث بجانبهما لا يسمع ما يقولان، لا يسمع ما يقولان، فإنه يقع في نفسه لعلهما يتكلمان عليه، فهذا يحزنه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد، قال فإن ذلك يحزنه. فإذا تناجى ثلاثة دون واحد، أربعة دون واحد، فهل يحصل لهذا الواحد أيضا الحزان كما يحصل إذا تناجى اثنان؟ قال العلماء الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، لا تفرق. إذن عندنا مقيس وهو ما يتعلق بالثلاثة، ومقيس عليه وهما ماذا؟ اثنان. والحكم هي ما يتعلق بالتحريم، والعلة في ذلك الإحزان، كما يحصل للإنسان الإحزان بتناجي الاثنين دون الواحد، كذلك يحصل للثالث الإحزان للرابع الإحزان بتناجي ماذا؟ الثلاثة. في الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذن القياس لا يكون قياسا إلا إذا قام على أركان أربعة، القياس لا يكون قياسا إلا إذا قام على أركان أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فلا يتخلف القياس حينها إذا توفرت هذه ماذا؟ الأركان. هذا تعريف القياس من حيث المعنى الإجمالي، وإلا عندنا أقيسة. هذا تعريف القياس من حيث المعنى الإجمالي. والقياس عند العلماء منه ما يكون يعني جليا، يعني لا خلاف لا إشكال ماذا فيه، كالتنصيص على العلة. إذا نص الشارع على العلة فلا شك أن المعنى يتعدى إلى كل من وجد في هذا ماذا؟ المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإن ذلك يحزنه، فإذا وجدنا الإحزان لشخص يتناجى ثلاثة دونه أو أربعة دونه أو خمسة دونه أو ستة دونه، نقول نفس الحكم، نفس ماذا؟ الحكم. فإذا عرفنا العلة عديناها إلى باقي المسكوتات، عديناها إلى باقي ماذا؟ المسكوتات. فإن هذا المجهول وهذا المسكوت إذا كان فيه معنى المنطوق أو المعلوم أخذ حكمه. في الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. إذن من القياس ما يكون جلي لا إشكال فيه، إذا نص الشارع على العلة، قال حرمت هذا الشيء لهذه العلة، نص عليها، فنعديها إلى كل ماذا؟ معنى وجدت فيه هذه ماذا؟ العلة. إلى كل شيء وجد فيه هذا ماذا؟ المعنى، وجدت فيه هذه ماذا؟ العلة. فالقياس يفتح لك أبواب الاجتهاد، القياس يفتح لك أبواب ماذا؟ الاجتهاد. الظاهري لا، عنده اثنان دون واحد، ثلاثة دون واحد ما في حرام، أربعة دون واحد ما في حرام. لماذا؟ لأنهم ظاهرين بقوا عن النصوص، ما عندهم ماذا؟ قياس. فأتوا بالعجائب كما يقول العلماء، أتوا ماذا به؟ العجائب، حينما بقوا ماذا؟ على النصوص من حيث ماذا؟ الظاهر. وهكذا قد تكون العلة محل إجماع بين العلماء، يعني كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي ماذا وهو غضبان. ذكر العلماء أن العلة المجمع عليها أن القاضي حينما يقضي وهو ماذا؟ غضبان، أنه مشوش البال، فكلما حصل للإنسان من تشويش البال لا يصلح له أن يقضي أو يفتي في هذه الحالة، كأن يكون حاق يحتاج إلى الخلاء، وكأن يكون يعني كذلك يعني ماذا؟ محزون، أتاه ماذا؟ خبر. فلا تسأله في مثل هذه الأحوال. لماذا؟ قياسا على الغضبان، فإن الغضب يذهب عقل الإنسان ويذهب ماذا؟ فكر الإنسان، فلا يتصور القضية الذي تأتي ماذا إليه. من أجل هذا نهاه الشارع أن يقضي وهو في هذه الحال. إذن الحاق كذلك يعني ماذا؟ الحزين، وكل ما كان في معنى الغضبان لا يقضي في هذه الحالة. وهذه العلة محل إجماع بين العلماء. وقد يكون مثلا القياس بنفي الفارق، فإذا كان الشارع ينهى عن ضرب الوالدين، ينهى عن التأفيف للوالدين من باب أولى فيما يتعلق بضرب الوالدين، هذه قياسات لا إشكال فيها عند العلماء، بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو تكون العلة منصوص عليها أو مجمع عليها، هذا ما يسمى عند العلماء بالقياس الجلي، هذا لا إشكال فيه، قياس جلي. والقسم الثاني ما يسمى بالقياس الخفي، أي بمعنى الذي لم تكن علة ماذا منصوص عليها ولا مجمع عليها، ولا نقطع يعني بنفي الفارق بين الأصل ماذا والفرع، هذه محل إشكال عند العلماء ومحل بحث واجتهاد، ومحل بحث ماذا واجتهاد. وهذا أكثر ما وقع فيه الخلاف، أكثر ما وقع الخلاف في القياس التي علته ماذا خفية، ليست مجمع عليها ولا منصوص عليها، ولا كذلك نقطع فيها بنفي الفارق ما بين الأصل وما بين الفرع. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر تعريف القياس من حيث المعنى الإجمالي، رد الفرع أي إلحاق الفرع بالأصل في حكم لعلة جامعة ماذا بينهما. فإذا تخلف ركن من هذه الأركان ما في قياس، إذا تخلف ركن من هذه الأركان فلا قياس في هذه الحالة. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الإنسان إذا أكل لحم الإبل أن يتوضأ، أكل لحم الإبل أن يتوضأ. فهل يقاس لحم النعامة على لحم ماذا؟ الإبل. لحم النعامة على لحم ماذا؟ الإبل. نقول أين التنصيص؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة في كون الشارع أوجب الوضوء من لحوم الإبل؟ نقول الله أعلم، الشارع أوجب هذا الأمر، لكن العلماء يخوضون في هذه المسألة. من قائل لأن لحم الإبل فيه قوة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من الشياطين، خلقت ماذا؟ من الشياطين. أو أنها، وذكروا علل تدل على أنها فيها قوة وفيها حرارة، فالإنسان إذا أكلها يجد يعني حرارة في جسمه، فإذا توضأ برد ماذا؟ جسمه. ذكروا يعني علل، ذكروا ماذا؟ علل في هذه المسألة. فمنهم من قاس يعني أكل لحم النعامة على لحم ماذا؟ الإبل، على لحم هذا الإبل، لكن انتقض من هذا القياس ماذا؟ العلة. إذن عندنا أصل، ما هو الأصل؟ الجمل. وما هو الفرع؟ النعامة. وما هو الحكم؟ وجوب ماذا؟ الوضوء. لكن ما هي العلة التي من أجلها أوجب الشارع الوضوء من لحم الإبل؟ علة مستنبطة، مجرد استنباط، لأن قد يقول قائل لأنه جمل فقط، أو لأن الجمل فيه كذا وكذا إلى آخره، فتأتي ماذا؟ يأتي الخلاف. قياس النعامة على الجمل فيما يتعلق بأكله أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ، نقول هذا ما اتضح الجامع، وهي العلة، ما اتضح ماذا؟ الجامع. إذن من شرط القياس إلحاق الفرع بالأصل معرفة العلة. نقول أوجب الشارع الوضوء من لحوم الإبل لأنها كذا، فإذا وجد هذا المعنى في النعامة قصنا ما في إشكال، لكن ما عندنا ماذا المعنى، لهذا هذا هو محل الإشكال. وهكذا فيما يتعلق بإلحاق يعني ماذا أشياء بالبر أو بالشعير أو بالزبيب أو بالتمور فيما يتعلق بالزكاة، هل العلة لأنها مكيلة مدخرة أو لأنها مكيلة مطعومة؟ خلاف بين العلماء، يخوضون في هذه ماذا المسألة، يخوضون في هذه ماذا المسألة. إذن أكثر ما وقع الخلاف فيما يتعلق بالقياس الخفي، أما القياس الجلي فلا يمكن إنكاره، لا يمكن ماذا إنكاره، علة مجمع عليها، الشارع يحرم هذا الشيء لهذه العلة، هذا محل إجماع، أو ينص على هذه العلة، حرمت هذا الشيء لهذه العلة، ووجدناها في مكان مسكوت عنه، لماذا لا يلحق المسكوت بالمنطوق؟ في الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. أما العلة المستنبطة ما يسمى بالقياس الخفي، هذا الذي حصل فيه الخلاف بين العلماء. الله الله سعيد أرحم الله. لعلة أضف أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. لما ذكر الشيخ عليه رحمة الله العمريطي ما يتعلق بتعريف القياس من حيث المعنى العام، ذكر أنه ثلاثة أقسام، ذكر أن القياس ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور، وإلا في الأقيسة في الكتب الموسعة كثيرة جدا، الأقيسة في الكتب الموسعة يعني الموسعة كثيرة ماذا جدا، لكن أشهر القياسات عند العلماء هي ثلاثة، أشهر القياسات عند العلماء هي ثلاثة، ولهذا قال وليعتبر ثلاثة في الرسم أي في الحد، وليعتبر أي اعتبر ماذا القياس ثلاثة أقسام. هذا التقسيم القياس من حيث حده، من حيث ماذا حده، فهو ثلاثة ماذا أقسام. فذكر أن أنواع القياس ثلاثة، ورتبها بحسب القوة، رتبها بحسب ماذا القوة. قال لعلة أضف، أي بمعنى يعني لعلة ماذا أضف، فتقول قياس علة، أضفت القياس لعلة. لعلة ماذا أضفه، أي بمعنى أضف هذا القياس لعلة، فتقول قياس علة. أو تضيف ماذا إلى الدلالة، فتقول قياس دلالة. أو تضيف ماذا إلى الشبه، فتقول قياس شبه. فهذه ثلاثة ماذا أقسام، ورتبها الجويني عليه رحمة الله بحسب القوة. أقوى القياسات هو قياس العلة، والثاني هو قياس الدلالة، والثالث هو قياس الشبه، وأشهر القياسات من حيث العمل هو قياس الدلالة في كتب الفقهاء. أشهر القياسات من حيث العمل هو قياس الدلالة، ولهذا أخرج بعض العلماء جزءا كاملا من المغني لابن قدامة في قياس الدلالة، أخرج جزءا كاملا من قياس الدلالة من كتاب المغني لابن قدامة. إذن الأكثر من حيث الاستعمال عند الفقهاء هو قياس الدلالة. قياس العلة نعم يستعملونه بكثرة، لكن الأكثر هو قياس الدلالة، وقياس الشبه قليل جدا من حيث الاستعمال. وأحسن من تكلم على هذه الأقيسة الثلاثة، قياس العلة ورتبه قياس الدلالة وهكذا قياس الشبه، وذكر الأدلة عليه من الكتاب ومن السنة، هو الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إعلام الموقعين في قسم القياس، أحسن من تكلم. وابن القيم عليه رحمة الله لما يتكلم على الأقيسة يذكر آيات وأحاديث، بخلاف الأصوليين تراهم سبحان الله فقراء من ذكر الأدلة على هذه الأقيسة، فقراء من ذكر الأدلة على هذه الأقيسة، فيذكرون أشياء ضعيفة أشياء كذا. أما ابن القيم عليه رحمة الله فقد استرسل في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأقيسة، وخاصة قياس الدلالة، يعني ذكر آيات كثير جدا دالة على قياس الدلالة، وذكر أنه حجة، لكن يأتي في المرتبة بعد قياس العلة، بعد قياس ماذا؟ العلة. إذن كما سيأتي معنا الجمع بين الأصل والفرع يسمى بالعلة، يسمى قياس، يسمى قياس علة، والجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة يسمى قياس دلالة، وهكذا التردد بين شيئين فيلحق بأكثرهما شبها يسمى قياس الشبه، يسمى قياس الشبه، والأولى أن يعرف بغلبة الأشباه لا بقياس الشبه، فإن قياس الشبه أشبه ما يكون بقياس الصورة الذي أبطله ابن القيم في إعلام الموقعين. قياس الشبه الأولى أن يعبر بقياس غلبة الأشباه، قياس غلبة ماذا؟ الأشباه. أما قياس الشبه هو قياس الصورة، وذكر ابن القيم أن من أضعف القياسات قياس الصورة، كأن تقيس النعامة في شكلها على الجمل، كأن تقيس النعامة في شكلها على الجمل، قال هذا قياس الصورة هو من أضعف القياسات، لأنه من شرط القياس أن يكون لي المسكوت عنه فيه معنى راعها الشارع، فيه معنى راعى الشارع. أما الهيئات والأسماء والألقاب هذه ما فيها معاني حتى تلحق بالمنطوق والمنصوص ماذا عليه، لهذا قال لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله، أي تقول قياس علة تضيف إلى العلة، أو تقول قياس دلالة تضيف إلى الدلالة، أو قياس شبه تضيف ماذا إلى الشبه، ثم اعتبر أحواله، أي أحوال هذه الأقيسة، الأول هذا والثاني هذا والثالث هذا، ورتبها من حيث القوة، ورتبها من حيث القوة، سيذكر تعاريفها، سيذكر ماذا تعاريف هذه الأقيسة. قال رحمه الله: أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله العمريطي أول هذه الأقيسة قياس العلة، أول هذه الأقيسة قياس العلة، وعرف سبحان الله على خلاف تعريف جمهور الأصوليين، عرف قياس العلة على خلاف تعريف جماهير الأصوليين، بمعنى أن الجويني عليه رحمة الله ذكر أن قياس العلة ما يسمى بالقياس الأولوي، أي أن يكون المجهول أو المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، فحصر قياس العلة في هذه الصورة خاصة، وقياس العلة أوسع من ذلك، قد يكون قياسا مساويا وقد يكون قياسا أولويا، فالجويني عليه رحمة الله حصر قياس العلة في هذه الصورة، والذي يظهر الله أعلم أنه أراد التسهيل على طلاب العلم المبتدئين، أراد التسهيل على طلاب العلم المبتدئين، قال أولها أي أول هذه الأقيسة هو أقواها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، موجبة بمعنى مقتضية للحكم، واستقلت هي بدون شيء معها على إيجاب هذا الشيء أو تحريم هذا ماذا الشيء، أي بمعنى أنها لم تقترن ماذا بشيء آخر، بمعنى أن وجود هذه العلة يقتضي وجود الحكم، أن وجود هذه العلة يقتضي وجود هذا الحكم، والتخلف الحكم مع وجود هذه العلة هذا ماذا لا يحسن ماذا عقلا، لا يحسن ماذا عقلا. فقال أولها ما كان فيه العلة موجبة، ما معنى موجبة؟ بمعنى مقتضية للحكم، ولا يمكن أن يتخلف عنها الحكم، لا يحسن أن يتخلف عنها الحكم ماذا عقلا، لأن وجود هذه العلة يعني مقتضي لوجود ماذا الحكم، فإذا تخلف عنها الحكم هذا خلاف المقتضي وخلاف ماذا الموجب، والموجب لهذا الحكم هي هذه العلة، أي استقلت بهذا الحكم، لم تكن لقرينة أخرى معها، لم تكن لقرينة أخرى ماذا معها أو لجابر آخر معها، بل هي الذي استقلت ماذا بالحكم. يشير إذا الفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة، أن قياس الدلالة يعني الدال ما استقل بالحكم، وإنما هو دل على العلة، دل على العلة، أما العلة فهي الموجبة للحكم وهي المقتضية للحكم بنفسها لا لأمر آخر. بالمثال يتضح ماذا المقال، فقال أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، أي استقلت بإيجاب الحكم واستقلت باقتضاء ماذا الحكم ولم يقترن بها ماذا شيء آخر معها، وإنما هي الجالبة للحكم، هي الجالبة بنفسها ماذا للحكم. فمثل بمثال قال: فضربه للوالدين ممتنع. ضربه للوالدين ممتنع بمعنى حرام، لأن الحرام يقال فيه ممنوع، الحرام يقال فيه ماذا ممنوع. كقوله أف وهو للإيذاء منع، كقوله أف وهو للإيذاء منع. يقول الله عز وجل نص على التأفيف: ولا تقل لهما أف. الله عز وجل ينهى الولد ذكرا كان أو أنثى أن يتأفف فيما يتعلق بالوالدين. إذا قيل له قال له الوالد تأتي بالشيء الفلاني أو الوالدة، قال أف، أي بمعنى أتضجر. بمجرد هذه ماذا الكلمة، فإن هذا حرام. ما هي علة هذا التحريم؟ الأذية للوالدين، فإن الوالد والوالدة يتأذى من هذه الكلمة، فإن الوالد والوالدة يتأذى من هذه الكلمة. هل نص الشارع عليها؟ ما نص الشارع، ولكن استنبطها العلماء. لماذا نهى الله عز وجل الولد أن يقول للوالد أو للوالدة ماذا أف؟ قالوا لأن هذا يؤذي الوالد، يؤذي الوالد أي في قلبه، وإن لم يؤذه ماذا فيه؟ وإن لم يؤذه في جسده. فإذا ضربه كان هذا أولى، فإذا ضربه أي ضرب الوالدين كان هذا أولى، فإن هذا إذا للأجسام والقلوب، وهذا ما يسمى بالقياس الأولوي. إذن المنطوق ما هو؟ المنطوق التأفيف، والمسكوت الضرب. فألحق العلماء الضرب بالتأفيف بجمع ماذا؟ الأذية وزيادة. فإن الأذية تحصل للوالد والوالدة بمجرد أف، يتأذى في قلبه وإن لم يتأذى في جسده. فإذا ضربه أو قتله كان هذا أعظم في النهي والمنع، كان هذا أعظم في النهي والمنع، فإنه قد آذى في جسده وآذى في قلبه، فمن باب أولى يحرم، من باب أولى يحرم. فإذا كانت الأذية لقلبه حرام، فالأذية لبدنه وقلبه هذه من باب ماذا أولى. إذن الشيخ الجويني عليه رحمة الله ذكر أن قياس العلة ما يسمى بالقياس الأولوي، وهذا على خلاف اصطلاح جمهور الأصوليين، فإن القياس إلحاق الفرع بالأصل، إلحاق الفرع بالأصل لعلة سواء كانت أولى أو كانت ماذا مساوية، فهذا هو التعريف ماذا الصحيح للعلة. أما الجويني عليه رحمة الله فذكر أن يعني قياس ماذا العلة هو اجتماع الأصل والفرع في علة هي أولى من المنصوص، أي أن المسكوت عنه أولى من المنطوق فيما يتعلق بالنهي والتحريم. وإلا كما قلنا في القياس يعني أولى من هذا، يعني قياس العلة أولى ماذا من هذا، وهو الجمع بين الأصل والفرع بعلة، الجمع بين الأصل والفرع لعلة، أي نجمع بين الأصل والفرع في حكم لعلة جامعة بينهما. وهذه العلة وهي المسكوت عنها أو المجهولة قد تكون مساوية للمنطوقة، وقد تكون أولى ماذا من المنطوقة، أولى ماذا من المنطوقة. أما الجويني عليه رحمة الله فحصر قياس العلة في قياس الأولى، حصر العلة في قياس ماذا الأولى، حتى أن بعض العلماء يقولون قياس الأولى ما هو قياس، لأن العربي يفهم هذا الكلام. الله عز وجل لما يسمع كلام الله ولا تقل لهما ماذا أف، ماذا يفهم؟ أن الضرب والقتل أولى، إذن ما يحتاج إلى قياس، والقياس اجتهاد، القياس اجتهاد، هذا ما يحتاج أن يقول هذا أصل وهذا فرع هذا علة وهذا حكم، مباشرة يتبادر إلى ذهنه أن الضرب حرام وأن القتل ماذا حرام من باب أولى، والقياس اجتهاد، والعامة يحصل لهم هذا المعنى وليس من أهل الاجتهاد، فدل على أن دلالته لفظية لا قياسية، قياس الأولى دلالته لفظية لا قياسية. لكن الجويني مثل بهذا الأمر تمثيل تسهيلا على طلاب العلم المبتدئين، أراد أن يسهل أصول الفقه. فما هو تعريف قياس العلة؟ هذا الذي عرف به ماذا الجويني عليه رحمة الله. الله رحمه الله. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. ذكر المصنف عليه رحمة الله القياس الثاني وهو ما يسمى بقياس الدلالة، ما يسمى بقياس الدلالة، وعرف على خلاف تعريف جمهور الأصوليين، عرف على خلاف تعريف جماهير الأصوليين. بماذا عرفها الجويني عليه رحمة الله؟ قال والثاني أي قياس الدلالة ما لم يوجب التعليل، أي بمعنى ليست فيه علة موجبة مقتضية، وإنما فيه شيء يدل على العلة، فيه شيء قد يوصلك على العلة، فيه إشارة للإيصال إلى العلة، تصل بهذا الشيء إلى العلة. إذن هو جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة، يعني بمعنى هو بنفسه ما يحصل ماذا؟ لا يحصل به المقصود ولا يحصل به الحكم، وإنما هو يدلك على العلة الذي يحصل بها المقصود ويحصل بها ماذا؟ الحكم. فهو أضعف من الأول، فهو أضعف من الأول. أما الأول فهو الجمع بين الأصل والفرع لعلة، فالعلة هناك هي الموجبة وهي المقتضية للحكم، ما في شيء آخر. أما هنا فعندك شيء يعني يدلك على العلة، يدلك ماذا على العلة، وليس هذا علة، وليس هذا ماذا علة. ولهذا قال والثاني ما لم يوجب التعليل، هو نفسه لا يوجب ماذا التعليل. سيأتي الأمثلة. حكما به لكنه دليل، أي يدلك على العلة، يدلك ماذا على العلة. إذن فهو جمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة، تجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة. لهذا قال فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو، يعني ذكر مثالا على هذه المسألة وهو قياس النظير على النظير. ما معنى قياس النظير على النظير؟ ذكر هذا المثال، قال كقولنا مال الصبي. من المعلوم أن الإجماع قائم على أن الإنسان إذا كان بالغا من أهل الإسلام، إذا كان بالغا من أهل الإسلام، إذا كان بالغا عاقلا من أهل الإسلام وعنده مال وبلغ النصاب، عنده مال نام فيه نمو بلغ النصاب وحال عليه الحول، بالإجماع يجب عليه أن يزكي، بالإجماع يجب عليه ماذا؟ أن يزكي. واختلفوا في المسكوت عنه، وعنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو من الأموال النامية، وهو المجنون والصبي، وهو ذكر الصبي فقط، المجنون والصبي. فهل تجب الزكاة في مال الصبي في مال ماذا؟ المجنون. جماهير العلماء أن الزكاة تجب، وهذا قبل الدخول فيما يذكره ماذا المصنف عليه رحمة الله، جماهير العلماء أن الزكاة تجب في أموال الصبي ذكرا كان أو أنثى ما دام من أهل الإسلام، أو مال ماذا؟ المجنون ما دام من أهل ماذا؟ الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل علق الخطابات في إيجاب المال بالمال ولم يعلقها بصاحب المال، فيكون من خطاب ماذا؟ من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. فالجمهور عندهم نظرة أن إيجاب الزكاة كإيجاب النفقات، فينظر فيها إلى السبب، وجد السبب لابد أن يوجد المسبب. ما هو السبب؟ وجود المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عيه وسلم معاذا إلى اليمن، فيما أمره النبي عليه السلام قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني انظر إلى هذا الشخص إذا كان من الأغنياء، من هو الغني في باب الزكاة؟ من عنده مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول، هذا غني في باب الزكاة. فلم ينظر إلى الأشخاص، إلى البالغين العاقلين. فالخطابات فيما يتعلق بإيجاب الزكاة موجهة إلى الأموال ولم تتوجه إلى أصحاب الأموال، هل هم مكلفون أو ليسوا ماذا بمكلفين، لم تتجه الخطابات لهذه. فجمهور العلماء أن إيجاب الزكاة من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. الأحناف نظروا نظرة أخرى، قالوا إيجاب الزكاة من باب خطاب التكليف لا من خطاب الوضع، إذن الصغير والمجنون ليس بمكلفين، بمكلفين فلا تجب الزكاة ماذا في أموالهما. فالجمهور قال نترك الأدلة النصية، عندنا أدلة نصية تدل على إيجاب الزكاة، وهذا هو الصحيح، على إيجاب الزكاة في مال الصبي ومال المجنون إذا كان من أهل الإسلام حال عليه الحول وبلغ النصاب وكان من الأموال النامية. قالوا هذا فيه زكاة ولا إشكال عندنا فيه، هذا فيه زكاة ولا إشكال عندنا، لكن نترك النصوص فنأتيكم بالقياس. أي قياس؟ قالوا قياس الدلالة، نأتيكم بقياس ماذا؟ الدلالة. قالوا إيجاب الزكاة في مال البالغ، إيجاب الزكاة في مال البالغ لأنه مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو من الأموال النامية، هذا المعنى موجود في مال الصبي، هذا المعنى موجود في مال ماذا؟ الصبي. فهذا نظير هذا الشيء، هذا نظير هذا الشيء. فنستدل بوجود المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان من الأموال النامية على ماذا؟ على إيجاب الزكاة في ماله، قياسا على أي شيء؟ قياسا على مال البالغ. فإن مال البالغ في هذه المعاني ومال الصبي في هذه ماذا؟ المعاني. فقد يأتي إنسان في يخالف، يقولون هذا نظير هذا، يعني هؤلاء الآن الجمهور يقولون هذا الشيء نظير هذا الشيء، إذن ما دام وجبت الزكاة في مال البالغ فتجب الزكاة في مال الصبي ومال ماذا؟ المجنون. ما هو الذي دلنا على هذا؟ قالوا دلنا على هذا هذه الأشياء، هذه المعاني. ما هي هذه المعاني؟ مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وهم الأموال النامية، فهذا نظير هذا الشيء. قد يأتي إنسان فيقول لا، العلة لأن هذا بالغ وهذا لم يبلغ، أبطل القياس، يقولون هذا بالغ وهذا لم يبلغ. فنرجع إلى القصة الأولى وهي ما يتعلق أن هذا هل هو من خطاب التكليف أو من خطاب ماذا الوضع. فالجويني عليه رحمة الله أراد أن يعني ييسر على طلاب العلم المبتدئين فقال قياس النظير على النظير يسمى قياس دلالة. وإلا في قياس الدلالة ما هو هذا؟ قياس الدلالة هو الجمع بين الأصل والفرع إما بدليل العلة أو بأثر العلة أو بحكم العلة. ثلاث أشياء نأتي على الأول، الجمع بين الأصل والفرع بدليل ماذا؟ العلة لا بالعلة. فإن الدال يدل على المدلول، يعني هذه امرأة ماذا حملت، هذا مثال أول، سأذكر مثال الثاني. امرأة حملت وليست يعني لا ذات زوج ولا هي مملوكة لشخص، امرأة حملت لا هي ذات زوج ولا هي مملوكة ماذا لشخص، هذا الحمل يدل على وجود زنا، هذا الحمل يدل على وجود ماذا زنا. وعندنا امرأة أخرى يعني ماذا حملت واعترفت أو شهد عليها ماذا أربعة، هذه تحقق فيها ماذا الزنا، فتجلد إن كانت بكرا وترجم إن كانت ماذا متزوجة، يأتي عليها ماذا الحكم. لماذا؟ ما هي علة الرجم وما هي علة الجلد في تلك المرأة؟ هي الزنا. فننظر إلى هذه المرأة التي حملت، الحمل يدلنا على وجود زنا، الحمل يدلنا على وجود زنا، وإذا وجد الزنا وجد ماذا الحد. فقاسوا هذه المرأة على تلك المرأة مع أن هذه لم تعترف ولم يشهد عليها أربعة، لكن وجود الحمل يدل على وجود زنا، ما يمكن يعني يأتي ولد من دون زنا، ما يأتي هذا الحمل. وهكذا كما استدل عثمان رضي الله تعالى عنه قال فإنه لم يسكر، لا فإنه لم يتقي حتى سكر. فهذا إنسان تقيأ الخمر، تقيأ للخمر دليل على أنه شرب ماذا الخمر، دليل على أنه شرب الخمر. والإنسان إذا ثبت عليه أنه شارب الخمر يقام عليه حد شارب الخمر، يقام عليه حد شارب الخمر. إذن تقيؤ الخمر يدلنا على وجود شرب الخمر، وجود شرب الخمر يعني يوجب به ماذا الحد. إذن قياس العلة هي مراحل، يعني دال ومدلول تجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة لا بالعلة. قياس العلة مر معنا، الجمع بين الأصل والفرع بالعلة هي المقتضية والموجب للحكم، الموجب للحكم. أما هذه فلم تكن موجبة للحكم ولا هي مقتضية للحكم، ولكنها تدلنا على العلة، تدلنا ماذا على العلة. وهكذا مثال آخر ما يتعلق بالعلة في تحريم الخمر هي الإسكار، العلة في تحريم الخمر هي ماذا الإسكار. فإذا وجدنا ماذا هي ماذا أن هذا الشيء مسكر، أن هذا الشيء في علة الإسكار أنه يسكر. طيب إذا وجدنا شيئا فيه رائحة الخمر، فيه رائحة الخمر أو فيه علامات الخمر، الشيء يعني لا يكون ماذا خمرا إلا إذا أصبح يقذف من الزبد، يعني لا يجمع الإنسان شعيرا يضع عليه ماء أياما أو زبيبا أو تمرا ويجعل عليه الماء، فيأتي بعد أيام فإذا به يظهر فيه الزبد وهي الشدة هذه، هذا يدل على أن هذا الشيء قد أصبح مسكرا، يدلنا على هذا الشيء. وإلا العلة في الخمر بأنه محرم لأنه مسكر، لكن هذه الرائحة وهذا الزبد يدل على وجود هذه العلة، يدل على وجود هذه العلة، مع أن هذا الشيء قد يوجد في غير الخمر، يعني أحيانا مثل الحليب يتحول إلى حقين كما يقال، يظهر فيه رائحة تشبه رائحة ماذا الخمر، فلا يمكن أن تحرم هذا الشيء لمجرد وجود الرائحة أو لمجرد وجود الزبد فيه والشدة هذه، لكن هذه الزبد وهذه الشدة وهذه الرائحة تدل على أن هذا الشيء مسكر. لكن هل نتحقق بمجرد هذه الشدة ومجرد هذه الرائحة أن هذا الشيء خمر وهو حرام؟ نقول لا، قد توجد في غير يعني ماذا الخمر، قد توجد هذه في غير ماذا الخمر، فهذه تدلك. إذن الجمع بين الأصل والفرع بأثر العلة، فإن الأثر يدل على العلة لكن ليست هي العلة، فلا يمكن أن تحرم هذا الشيء لمجرد وجود الرائحة أو لوجود ماذا الشدة، فإن هذه الأشياء وهذه المعاني قد توجد في غير الخمر، قد توجد في غير ماذا الخمر. إذن الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو أثر العلة أو حكم العلة، فهي ثلاثة أشياء عند جماهير العلماء. الجويني عليه رحمة الله يقول قياس النظير على النظير عندنا قياس دلالة. قياس النظير ما هو؟ مثل لك بإيجاب الزكاة في مال الصبي أو في مال المجنون قياسا على مال البالغ، شيء منصوص عليه مجمع عليه وشيء مسكوت عنه، وهو إنسان عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو من أموال النامية، هل نوجب عليه الزكاة أو لا نوجب عليه الزكاة؟ الجمهور قالوا عندنا النصوص، الأحناف ما سلموا بالنصوص هذه، قالوا نترككم من النصوص هذه فنأتي بالقياس. ما هو القياس هذا؟ قالوا هذا عنده مال نام بلغ النصاب وحال عليه الحول، البالغ عنده هذه المعاني، فنستدل بهذه المعاني التي هي ماذا في الصبي على إيجاب الزكاة لوجود هذه المعاني في مال البالغ. قال الأحناف نحن ما نوافقكم، نحن ما نوافقكم على هذا، أن هذه هي العلة، أن هذه العلة، بل عندنا العلة لأن هذا بالغ وهذا غير بالغ. فيعني ماذا ضعفوا هذا ماذا القياس. فعلى كل قياس الدلالة الصحيح عند جماهير العلماء لكما ذكر القويني عليه رحمه الله الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة أو أثر العلة أو حكم العلة، والكلام فيه طول يعني فيما يتعلق بقياس سيأتي في بابه. بارك الله فيكم. انظر يا حسين. قال رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الائتلاف فليلحق الرقيق في الائتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا ما يسمى بقياس شبه، والأولى أن يعبر عنه بقياس غلبة الأشباه، الأولى أن يعبر عنهم بقياس غلبة الأشباه. لهذا قال والثالث، أي من أنواع القياس، وهو الثالث في الضعف، الأول علة، الثاني الدلالة، الثالث الشبه. قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجد، عندنا فرع تردد بين أصلين، ما هو الفرع الذي تردد بين أصلين؟ قالوا المملوك، ذكرا كان أو أنثى. هل هو من قبيل الأموال أو هو من قبيل الأحرار؟ أي هل هو إنسان يعامل على أنه إنسان أو يعامل على أنه بهيمة؟ منهم النظر يعني أنه من قبيل الأموال، قالوا لأنه يباع ويوقف وينادى به في الأسواق، هذا يعني هذه معاني الأموال، هذه معاني الأموال فيلحق بالأموال. ما هو الذي يترتب؟ سيأتي الفرع الذي يترتب على هذه المسألة. ومنهم من قال هذا رجل يتزوج ويطلق ويصلي ويصوم، إذن هذا من الأحرار، فهذا عندهم فرع تردد بين أصلين. متى يأتي الإشكال؟ الإشكال إذا قتل إنسان هذا المملوك، قتل إنسان هذا ماذا المملوك، فإذا قلنا أنه من قبيل الأموال يقوم، ما في دية، يقوم مهما جاء. أحيانا قد تكون قيمة هذا المملوك الذي قتل ماذا خطأ أكثر من الدية، دية ماذا الإنسان الذكر كم هي؟ 100 من الإبل. فإذا كان من قبيل الأحرار فديته 100 من الإبل، وإذا كان من قبيل الأموال ننظر كم قيمته في السوق، قد يكون قيمته 150 من الإبل، لأنه يعني ماذا مملوك لقوة وعنده حرف وعنده أعمال إلى آخره، لا يستغنى عنه ماذا سيده. إذن فهذا فرع وهو المملوك تردد بين أصلين، بين البهيمة وبين الحر، أي بين الأموال وبين الأحرار. متى يأتي الإشكال؟ إذا قتل خطأ، فهل يلحق بهذا أو يلحق؟ ننظر أكثر شبها، ما هو الشبه الأكثر فيما يتعلق بالمملوك؟ هل يشبه الأموال في الأكثر أو يشبه الأحرار في الأكثر؟ فنأتي أوصاف نقول هذه 5 أو هذه 4، هذه 3 أوصاف، هذه 5 أو 6 ماذا أوصاف. إذن فهذا فرع تردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، فيلحق بأكثرهما ماذا شبها. متى يأتي الإشكال؟ إذا قتل هذا المملوك خطأ، من قائل فيه الدية لأنه يشبه الأحرار، ومن قائل فيه القيمة لأنه يشبه ماذا البهائم، أي يشبه ماذا الأموال، فيأتي هذا ماذا الإشكال. ماذا يسمى هذا عند العلماء؟ بقياس الشبه أو بقياس غلبة الأشباه، تردد فرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها فيعطى حكمه، فيلحق بأكثرهما شبها فيعطى ماذا حكمه. كما قلنا هذا المملوك قتل خطأ، فإذا ألحقنا بالأموال نقول كم قيمته، ننزل إلى السوق كم قيمة هذا المملوك وعنده كذا من الأوصاف وعنده أنه عامل وعنده حرفة وعنده صنعة إذا غير ذا، قالوا هذا يقدر ب120 من الإبل من حيث القيمة، يقدر بهذا المال. وإذا قلنا أن هذا من قبيل الأحرار قالوا هذا فيه 100 من الإبل، فيه 100 ماذا من الإبل لأنه ماذا من الذكور، وإذا كان من الإناث فيه 50 ماذا من الإبل، وهكذا يحصل ماذا الإشكال عند العلماء. فيأتي هذا الأمر، قال والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فيلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. وهذا مذهب جماهير العلماء، أنه ملحق بالأموال لا بالأحرار، ملحق بالأموال لا بالأحرار. فنأتي بعد ذلك إلى قيمة هذا المملوك إذا قتل، إذا قتل هذا ماذا المملوك. فإذا لم يقتل وإنما جرح، بعد ذلك ننزل إلى السوق نقول قيمة هذا المملوك قبل أن يجرح وقيمته بعد أن يجرح، الفارق بينهما هو أرش الجناية، هو أرش ماذا الجناية نعطيها لمالك هذا المملوك، واضح. وإذا قلنا أنه من قبيل الأحرار هذه تتعلق بالشيء، إذا كان من قبيل قطع يده أو أخرج عينه نصف الدية، وإذا كان من قبيل الأموال نقول نصف قيمة هذا الشخص، نصف ماذا القيمة، كم قيمته وهو صحيح قالوا قيمته كذا وكذا، وكم قيمته مع وجود هذا التلف وذهاب عينه أو ذهاب ماذا يده قالوا قيمته كذا، إذن فيعطى ماذا القيمة. فهذا هو قياس الشبه، وقلنا أن الأولى أن يعبر عن هذا بقياس غلبة الأشباه لا بقياس الشبه، فإن قياس الشبه كما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين هو قياس الصورة، وهو من أضعف القياسات، من أضعف ماذا القياسات. فالأولى أن يعبر عن القياس هذا بقياس غلبة ماذا الأشباه، وهذا فرع من فروع، وإلا فروع يعني غلبة الأشباه كثيرة جدا في كتب الفقهاء، في كتب ماذا الفقهاء. إذن أكثر ما يستعمل عند الفقهاء من القياسات هو قياس الدلالة، ثم قياس العلة، ثم قياس الشبه، وهو قليل جدا، وهو قليل ماذا جدا. فهذه هي صور هذه الأقيسة. والقياس كما سيذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله لا يكون قياسا صحيحا إلا إذا توفرت أركانه وتوفرت شروطه. انتهينا من أركانه، انتهينا منها وذكرنا أنواع القياس، سيشرع بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله في شروط القياس. والشرط كما هو معروف يلزم من عدمه العدم، فلا يكون قياسا صحيحا إلا إذا توفرت ماذا شروطه. كم هي الشروط إعمال القياس؟ سيذكر المصنف عليه رحمة الله الشروط، وهذا سيأتي معنا لأنه سيطيل النفس في ذكر شروط القياس المعتبر، في شروط القياس ماذا المعتبر. بارك الله فيكم حتى لا نطيل عليكم، لأن هذا الوقت حقيقة ما هو مناسب، يعني وقت أذكار، وقت قراءة ماذا قرآن، لكن ماذا نفعل؟ دار الله ما شاء فعل، احنا نريد ننتهي وإن شاء الله ننتهي، إن شاء الله ننتهي. هل عنده إشكال يا أخوان؟ لا سؤال إما مر معنا. هذه تراها لمحة عن القياس، وإلا في الكتب الموسعة عندهم خاصة قياس ما يتعلق بالعلل المستنبطة، المناسبة وما أدراك من المناسبة وأنواع المناسب، أشياء كثيرة جدا، لكن هذه لمحة سريعة عن ما يتعلق بالقياس ذكرها الجويني وسهلها على طلاب العلم، سهلها على طلاب العلم. بقي سؤال أو إشكال؟ طيب مثل السفر أربعة الفجر بعد الفجر، يعني ما بقي معنا اليوم الثلاثاء، الاثنين غدا الثلاثاء، ما بقي إلا الله المستعان. فلعلنا ما نأخذ إلا شروط القياس في الغد ويبقى الثاني مؤجل، احنا ما نريد هكذا كما يقال ضغط للدروس، أن الإنسان إذا سافر ما سيموت وسيرجع وتبقى معنا أيام، ثلاثة أيام، أربع أيام نكمل فيها القياس. حقيقة الضغط في الدروس ما هو طيب، لكن ترى الدروس بعد الفجر ما شاء الله الذهن يكون يعني مصحصح كما يقال، أما بعد الفجر في درس الظهر أو العصر أو المغرب وعشاء يأتي الإنسان وقد هو ماذا مشوش كما يقال، لكن بعد الفجر الدروس طيب مناسبة حقيقة، لكنها تفوت على الإنسان يعني ما يتعلق بالأذكار، ما يتعلق بتلاوة القرآن، فهي ليست مناسبة. ففي الغد إن شاء الله نأخذ شروط القياس ونقف عندها، نأخذ شروط القياس لأنه المهم، ما بعد الدروس سهلة يا أخوان، ما بعد القياس دروس سهلة جدا، لكن القياس هو المهم، هو الذي يتعثر فيه طلاب العلم ويتعقدون منه، أكثر ما يتعقد طلاب العلم من أبواب القياس، أكثر ما يتعقد طلاب العلم من أبواب القياس. فإذا أخذوا القياس وأتقنوا يقول لك سهل، باقي أصول الفقه سهل عندنا ما في إشكال. إن شاء الله في الغد بإذن الله عز وجل نأخذ شروط القياس ثم نقف، ما نحتاج أن نضغط ضغطا ويعني ماذا تذهب علينا كثير من الفوائد. وأيضا التنبيه الثاني، نحن ما ندري من سيذهب من الإخوة، هل يذهب أكثر الإخوة أو الأكثر سيبقى أو النصف يبقى ويذهب النصف، الآن ما عندنا خبر. أكثر الأخوة سيذهب؟ ها؟ إذا كان الأكثر سيذهب، إذا كان الأكثر سيذهب، الدروس موقفة طبعا، والأخ الذي سيبقى هنا لا يتعطل حقيقة، نحن ننصحه يراجع معلوماته، يذاكر معلوماته، يحفظ، فرصة يقضي مشاويره، بعض حوائجه الذي يحتاج إليها لا يبقى فارقا. يقول ذهب الأخوة فرصة نوم، يذهب في السكن ما ترى إلا وقت الصلوات يأتيك، لا حقيقة لا يضيع الإنسان وقته، ولا يضيع الإنسان ماذا عمره في اللهو واللعب أو الانشغال بالجوالات أو بالخرجة والدخلة أو بالنوم أو بالحديث. لا والله فرصة، إذا كان الإنسان ما عنده نشاط فيقبل على الحفظ والمراجعة، يعني الدروس الذي أخذنا يقول فرصة نراجع هذه في المكتبة، أو يحفظ أو يعمل له ورد من المراجعة حتى يأتي الإخوة. فلا يقول ذهب الإخوة فرصة جاء النوم، استغل هذه الأوقات في النوم أو في الخروج والدخول أو إلى آخره. لا، الإنسان لا يضيع وقته الذي سيبقى، لأنه ما تكون دروس، يعني كيف سنفتح دروسا والإخوة قد ذهبوا؟ يعني حرمان للإخوة، هذا ما يصلح أبدا، مع أن النية يعني منعقدة حقيقة، نريد ما ننقطع عن دروسنا، لكن ما يصلح أن الأخ يذهب ثم بعد ذلك تفوت ماذا دروس. والتسجيل الحقيقة ما يغني أخوان، خذوها مني فائدة، يقول أخ أنا سأضع المسجل وأسمع الدروس فيما بعد، هذا قد قربنا، ما يصلح. حضور الإنسان في مجالس العلم خير للإنسان من التسجيلات هذه. كم سجلنا من دروس ما سمعناها حقيقة، كنا نسجل بالمئات من الأشرطة، أيام الأشرطة القديمة، أيام دماي ما كان عندنا هذه الأشياء، الشريط المعروف القديم هذا تضع في المسجل، تضغط على المسجل، نسجل ماذا الدروس، فجمعنا أشرطة من دروس الإخوة والله لم نسمع منها شيئا، تلفت وذهبت الأمن. فالتسجيل ما يغني عن الحضور حقيقة، حضور الإنسان مناقشة مذاكرة يسأل ما يشكل عليه هذا أولى، لا تعتمد على التسجيلات تقول أنا سأسجل سأسجل، فإذا رجعت إلى بلدي بعد 3-4 سنوات هناك سأفتح تسجيلات، والله ما استهتم به، هذا مقرب استهملها أو قد تضيع عليك أو يتلف الهاتف أو يتلف هذا التسجيل، ما تنتفع به. حضور المجالس طيب، فالإخوة الذين سيبقون طبعا ما سيكون في دروس حقيقة في إلا صلوات، لكن الإنسان يستثمر وقته فيما يتعلق بالمراجعة. وحقيقة أنا أنصح إخواني أنهم لا يفرطون في مثل هذه الدورات، انظروا بالأمس كم استفدنا من الشيخ عرفات حفظه الله تعالى، حقيقة الرجل عنده خير وعلم، يعني عنده خير وعلم، اطلاع على ما يتعلق بتواريخ وموت العلماء وحياة العلماء، متى ولد هذا متى مات هذا، هكذا في المسائل التي فيها نقل من حيث الإجماعات، تصوير المسائل، علم الحديث، فهو مملوء بالعلم حقيقة. الشيخ عرفات عنده علم كثير، فاستفيدوا منه، وما يأتي إلا في السنة، ما يأتي إلا في السنة، فنزول هؤلاء المشايخ لطلاب العلم لإفادتهم هذه فرصة من الفرص يا أخوان، لا يضيعها ماذا الإنسان. ونحن يعني آثرنا حقيقة، نغلق المكان يعني نغلق دروسنا من أجل يعني أمرين، من أجل يعني الشيخ حفظه الله تعالى له منزل عندنا، والأمر الثاني من أجل الإخوة يستفيدون من وجود ماذا الشيخ في اليمن، فهذه فرصة ماذا من الفرص لا تضيع. فإذا انتهى الإنسان من دوراته رجع إلى مركزه ونواصل بالدروس، نواصل الدروس. وطبعا الإخوة ما سيرجعون إلا قرب دورة ابن القيم، نكون قد تهيئنا لدورة ماذا ابن القيم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل أن الإنسان انتقل من مجلس علمي إلى دورة إلى دروس، هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان، فليستثمر الإنسان وقته ولا يضيع عمره. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، بارك الله فيكم.